الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن من صلى الضحى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة؟ الحمد لله. الجواب: هذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الأوسط، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، والله أعلم.